90% من الأمريكان لا يعتقدون أن المسيح إله، وإنما يقولون هو شخص فوق البشر، غاية ما يقولون له فوق البشر، إنسان غير عادي، له صفات له ميزات فوق البشر، لكن لا يعتقدون به ما تعتقده أو تأمرهم به الكنيسة وديانتهم. هذه فرصة عظيمة لمن؟ للمسلمين. وهذا واحد من هؤلاء وهم كثير، هو يقول الرب واحد، الإله واحد، وعيسى رسول، قد لم يقولها، يعني قد يكون لم يقولها، لكن هي مقتضى كلامه، لازم كلامه، هو مجرد رسول. إذا ما بقي إلا خطوة واحدة، أن يسلم، فهذا من أسهل ما يكون أن يسلم. أما كونه يتعلل أو يتحجج بأحوال المسلمين فهذا له جواب آخر، إنما المقصود الحق في ذاته وليس الأتباع، وهذا مما يضاعف جهدنا الدعوي. فلو قمنا بالدعوة إلى الله ودعونا هؤلاء الذين يرفضون التثليث كما يزعمه النصارى، لو دعوناهم إلى التوحيد ورأوا نقاوته والحمد لله، ودعوناهم بخلق فاضل كريم لأسلم، وخاصة الذين في خارج البلاد، هذه البلاد يسلم لأنه يتصور أن هذه البلاد تعيش على التوحيد الذي نعلمه إياه والأخلاق التي نعلمها إياه. لكن الذي هنا لأنه يرى كما ذكر الأخ، يرى عيوبنا ويرى مساوئنا وهي كثيرة، لكنها لا تعادل شيئا بالنسبة إلى عيوب النصارى ومساوئهم، فهذا يمنعه ذلك عن الإسلام. ونحن نقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا شك أن واقعنا الآن هو فتنة للذين كفروا والعياذ بالله، فيصدون عن الإيمان بالله بما يرون من أعمالنا وسوء أحوالنا. هذه فكرة، يقول أخي لماذا لا يحسب عدد الأشخاص غير المسلمين في جميع الشركات والمؤسسات والمستشفيات ثم يوزع لهم الإجراءات أو السيدات عن طريق المسؤولين على هذه الأعمال؟ وماذا حصل بخصوص المعهد البريطاني الذي يفر بطاقته لجميع المدارس باشتراك الطلاب فيها؟ الاقتراح جيد أن المعهد البريطاني نريد مزيدا من المعلومات. شركة الكبراء تكلمنا عنها، والله المستعان معروفة. هذه الحالة شاذة وغريبة لكنها يمكن أن تقع وتتكرر. ملخصها أن هناك مسلم من السودان قد تنصر والعياذ بالله في الهيئة الملكية في ينبع، يعني هو ويقول لهم أنه كان مسلما ثم تنصر، نسأل الله العفو والعافية. وهذا ليس غريبا، ولو طلعتم على كتاب مناظرة الإسلام والنصرانية، المناظرة التي طلعت في أشرف أيضا سمعتموها، التي كان الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله طرفا أو رئيس الوفد الإسلامي فيها، كان بالمقابل الذين يناظرونه اثنان كانا مسلمين ثم ارتدا والعياذ بالله أو آباؤهم، المهم من أصول إسلامية، فقالوا لا نرجع إلى الدين الأصلي إلا بعد أن تزول عندنا الشبهات، وفي النهاية رجعوا إلى دينهم وهو الإسلام والحمد لله بعد المواضعة. إذن هذا مو غريب في عدة دول. وكان رئيس السنغال طنجور الماضي الهالك، هو يعتبر عندهم من الأدباء في اللغة الفرنسية، في الأصل من عائلة مسلمة، وغيرهم كثير ممن هو في الأصل مسلم لكنه نصر. والفلبينيون كما ذكرنا لكم فيما مضى، أصل جيل الفلبينيين كلهم هو الإسلام ثم نصروا، فهذا ليس بغريب مع الأسف الشديد وقوع هذا، إنما يجب أن نحرص على إرجاع مثل هذا إلى الدين الحق. تنصر أعوذ بالله، أيضا شوف نصر الله الأفراد إجلسيته، أيه أعوذ بالله، ممكن يقع عربيا او غير عرب، ما يعني استغرب، نسال الله العفو والعافيه. هذه شكوى تحتاج الى يعني تثبت، وان كان الاخ ما اراد بها الشكوى لنا الحقيقه لان موضوعها قد انتهى، لكن انا اتوقع انها ليست بعيده عن الواقع. يقول الاخ انه تخرج من جامعة عام 1408 من كلية التربية بجامعة الملك سعود، وتأخر تعييني في وزارة المعارف مدرسا، ف فعملت عن طريق مكتب العمل في شركة أمير كوداك معروف معروفة. ويقول أول من وصل بمباشرة ذكر اسمه جورج لبناني أصلاً لم يحصل على الثانوية ويتقاضى مرتب 10,000 وقد سجن في فرقة في شركة أخرى فرقة شركة أخرى وأطلق بواسطة واحد يعني له تقدير في البلد. ليس هذا سؤالي إنما هو يقول مدخل إلى هذه الشركة فصاحبها هذا مع الأسف الشديد مالك الشركة هذا لا يصلي كما ذكر الأخ ولا يخرج من مكتبه يعني يصلي العمال من يصلي منه ولا يخرج من مكتبه ولا يصلي ثم قفز إلى أن يكون صاحب ملايين. المهم أن الشركة يشكو فيها بها توصيل والمسلمون ويقول فيها وبعدما أول مقابلة يقول مع جورج هذا ناقشته بدأ هو بالحديث عن النصرانية في الساعة الأولى من وصول الشركة الله المستعان. والمصلون في الشركة يعدون على الأصابع فيقول ويعيد راتبي 2500 ريال وعندي بكالوريوس وراتب جورج 10,000 ريال ولم يحصل على الثانوية. الحمد لله أقول انتقلت إلى التعليم وكفاني الله شره ولكن لا زلت حزينا مع حد يحزن ويألم إذا كان مسلم وجامعي ويأخذ هذا المبلغ والكافر النصراني بالشهادة المتدنية يأخذ ذلك الراتب. وأسوأ من حكاية المادة والراتب أن يكون النصراني داعية لدينه ويتحكم في العمال وأن يكون صاحب الشركة لا يبالي بالصلاة ولا بالتوقيت في الشركة. حقيقة أن هذه تقوى وأمثالها كثير في مثل هذه الأحوال التي نرجو أن تجد العلاج. وأظنه لن يأتي بمجرد أن نوجه لهم خطاب أو هاتف وحتى هذا قد لا نفعل ولكن نحتاج إلى عمل جاد ومخلص مع الله سبحانه وتعالى لنرفع راية هذا الدين ونكبح جناح هؤلاء المنصرين والمتطاولين على ديننا في بلادنا. أخي يسأل عن حكم الشركات التي ترفض عمل المسلمين فيها بحجة أن المسلم يضيع الوقت أثناء الصلاة. هذا كفر والعياذ بالله. إذا كان الرجل فعلا إذا كان صاحب شركة يقول هذا ويعتقد فعلا يقول لا أريد أن آتي بمسلم لأنه يصلي ويكره الصلاة ويعتبرها تعطيل وتأخير على العمل فهذا كفر نسأل الله العافية. نبين له يا أخي نقول هذا كفر فلا ترتد عن دينك تب إلى الله وارجع عن هذا الكلام واستغفر ربك إنك يجب أن توالي المؤمنين ويجب أن تحبهم ويجب أن تحب طاعة الله. إذا رأيت واحد يصلي يجب أن تحبه حتى لو ما كان يشتغل عندك يعني أو ما لك في أي علاقة فكيف تكره من يعمل عندك من المسلمين ولا تريد أن تجعلهم يعملون وتقول لا أقبلك عندي في العمل لأنك تصلي والعياذ بالله. هذا لا يفعله مسلم. فإن كان يعني حب الدنيا طغى على قلب مثل هؤلاء يجب أن يبين لهم أن هذا كفر وبعد قيام الحجة عليهم وإصرارهم نسأل الله العفو والعافية فنخشى على دينهم. يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه ويرجعوا مثل هذا ويحبوا المؤمنين. وأما الكفار فلا يجوز أن يستقدموا إلى هذه البلاد الطاهرة بل يجب أن يخرجوا منها. والبركة ما هي في الكفرة حتى في أي أمر من الأمور ليست المسألة بالكفرة في الوقت ولا في المال وإنما المسلم الأمين إذا صلى. ونحن عندما نقول المسلم ما نقول في أي واحد يقول أنا مسلم أيضا لا نريد المسلم الفقي الأمين الصادق هذا بإذن الله إذا عمل معك فإنه ينتج لك أضعاف الكافر فضلا عن الكافر الذي لا خير فيه مطلقا ولا يجوز استخدامه مطلقا. يقول أخ هؤلاء الذين يتنصرون وقد بدلوا دينهم وجاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه فما الواجب؟ الواجب أن يقام فيهم حكم الله لا شك في هذا لكن من الذي يقيمه؟ بعض البلاد كما ذكرنا لكم يكون الحاكم نفسه تنصر فمن يقيم عليه الحد؟ طيب وبعض البلاد لا تبالي الوحدة الوطنية والأخوة الوطنية فكلهم سواء الهلال والصليب مثل ما عملوا في مصر احتفال وجابوا عمائم الأزهر وجاءوا معها سنودة وجماعته والهلال والصليب من ورائهم، ظهر في التلفزيون مؤتمر ومحبة وإخاء. سبحان الله سبحان الله العظيم، كيف تكون هذه المحبة ومطارات الحوار كما يسمونها وما أشبه ذلك؟ المشكلة يا أخي الكريم أنه الآن القضية غريبة، القضية التي تريدها أنت وهو أنه مرتد ويجب أن يقتل غريبة عن هؤلاء، لأنهم يرون الحوار بين الأديان والتقارب بين الأديان ووحدة الأديان، هذا الذي هو من شعارات الماسونية ومن دعاوى الصهيونية اليهودية. كيف تجلس معه؟ كيف تقره؟ كيف تحاوره وتتفاهم وتتقارب معه وهو يعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم كذاب دجال ساحر كاهن له رسول الله وحى الله إليه والقرآن كذب وباطل والكعبة هذه يقول هذه وثنية أعوذ بالله من واحدة من هذه الأمور تكفي يعني تدعى الإنسان لا يمكن أن يخالف هؤلاء ولا يقرهم ولا يرضى بهم ولا يستخدمهم، فكيف إذا اجتمعت فيهم هذه المصائب؟ سبحان الله. أما هم إذا جلسوا إلينا وحاورونا ما في مانع، لماذا؟ هو يأتي إلى إنسان يقول المسيح عليه السلام رسول من أولي العزم نؤمن به صلوات الله وسلامه عليه وعلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحبه، ولو أن أحدا من المسلمين سب المسيح عليه السلام ماذا يكون حكمه؟ مرتد كافر. نعم سبحان الله ردة. لو أن أحدا من المسلمين كفر بالمسيح عليه السلام ماذا يكون؟ يكون مرتدا كافرا. لاحظ الفرق. لذلك هم إذا جاءوا أو أتونا هذا أصل واجب يجب عليهم أن يسمعوا منا وأن يتفهموا ديننا. لماذا؟ لأن هذا ديننا. أما نحن نذهب إليهم وهم يعتقدون في نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الاعتقاد ويسبون ربنا عز وجل أعظم السب والشتم، وهو دعواهم أن له ولدا تبارك وتعالى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه الكلمة التي تكاد السماوات تنشق منها وتنشق الأرض وتخرج جبال هدا، الكلمة التي سبحان الله كان بعض السلف يقول لا أريد أن أرى ذميا في بغداد ولا في دمشق وهم من أهل الذمة، يقول لأنهم يسبون الله عز وجل سبة ما سبق منها أحد ولا قال بها أحد. كيف نحن نواليهم؟ كيف نحبهم؟ كيف نجلس معهم؟ فضلا أن نقول نحن وهم سواء. فنقول يا أخي إذا كان هذه النظرة الغالبة فكيف يقام الحد؟ أيقتلونه وهم يقولون هذا ما في شيء الأديان كلها سواء؟ نسأل الله العفو والعافية. والبعض طبعا لا أعتقد هذه العقيدة، لكن تهاون من جملة ما نتهاون به من أحكام الله. يمكن يرفع أمرهم إذا علم أن أحدا تنصر في هذه البلاد يجب نعم أن ينصح أن يذكر يعظ، إلا يجب أن يرفع أمره إلى المحكمة وتقام عليه دعوة. وبهذه المناسبة نحن يجب أن تقام الدعوة الاحتسابية، الدعوة المدردة لله. ما هو شرط أن يقول اتدخلت فيه يعني هو اتكلم عليك ضربك خد فلوسك يعني أنا بس كده، يعني أنا ما أروح المحكمة اللي إذا كان حق لي أنا في مالي، لا أنا آتي المحكمة أقول فلان أتى إلى ديني إلى رسولي صلى الله عليه وسلم أتى إلى كتاب الله. هذه الدعوة المحتسبة إذا رفعت يجب أن تسمع من المحاكم ويجب أن تتابع وينهى فيها بحكم يعني دعوة قد تثبت وقد لا تثبت، صحيح أنها ما هو شرط تكون ثابتة لكنها دعوة من جملة الدعاوى التي يجب أن تسمع. أما يقال لا هذه قضية عامة ما تخصك هذا والعياذ بالله رفض لباب عظيم من أبواب إنكار المنكر ولا سيما فيما يتعلق بالاعتقاد. يعني الأخ يقول أزمة الخليج حققت لهم الكثير من هذا، فرأنا لكم ما قالوا بشأنها وأنهم استغلوها كما قالوا يصلوا لأول مرة إلى هذه الأرض الطاهرة المقدسة. موضوع أيضا المكتبة أرجو من الأخ الذي كتب هذا عنها أن يتأكد جيدا من دين المسؤول بذلك من ديانته. أما ما ذكر الأخ أيضا أن مستشفى عرفان المسؤول عن الجهاز البولي والكلى نصراني يدعى سامي أسقف هذا كثير جدا في مركز الصفا الطبي أكثره نصارى وهذا وغيره وغيره. عندنا كتابات كثيرة من المستشفيات الخاصة التي يكون معظم من فيها من النصارى. لكن تأكد من موضوع المكتبة هي إعلامها مركز الدعوة والإرشاد يدعوكم لمحاضرة فضيلة الشيخ يحيى اليحيى بعنوان احفظ كل حافظ إمام مع عرض نماذج من حفظة السنة في القصير. يعني الشيخ يحيى الذي حفظهم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي ويأتي معه بعض الحفظة إلى هذا المسجد إن شاء الله يوم الخميس 25/5 بعد صلاة المغرب ويظهرون نماذج لحفظهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحضروا وتشجعوهم ولعلكم إن شاء الله أن تكونوا مثلهم. محاضرة نسائية تلقيها أحد الأخوات بعنوان الخوف من الله يوم الأربعاء 24 القادم بعد صلاة المغرب في مسجد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بحي النعيم خلف المستوصف الحكومي. الشيخ علي بن عبد الرحيم حفظه الله سوف يبدأ دروسه وهي درسان في مسجده بحي مدائن الفهد الأول في التوحيد من كتاب فتح المجيد يوم الاثنين غدا بعد صلاة العشاء علما بأنه المرة الثانية، والثاني في الفقه من كتاب فقه السنة يوم الثلاثاء بعد العشاء أيضا علما بأن أول درس غدا الاثنين إن شاء الله تعالى. لذا نأمل حتى الإخوة على ذلك ونحن نؤكد هذا الحد. هذه فكرة جيدة من الأفكار التي أشكركم عليها فعلا. مثل هذا يدرس على يدحق أنه لماذا لا يكون في هيئة الأمر المعروف النهي عن المنكر مرفق أو قسم معين من أهل الكبرات العلمية يكون عملهم مقاومة التيار التنصيري، يعني بحثا وعلما وتتبعا وأصلا. هذا هو لازم. لو تعدلت هذه، لو كان في كل إدارة وفي كل مكان فإننا قد لا نقوم بالواجب من كفاتهم، فكيف إذا كان في الهيئات وهي تهتم بالمنكرات العملية والحمد لله، وهذا المنكر العقدي أكبر. ثم إنه من لوازم التنصير من لوازم المنصرين المنكرات العملية من شرب الخمر ومن الاختلاط والفجور وما أشبه ذلك. هذا اقتراح جيد من احد الاخوه وارجو ان يلاقي قبولا واستخداما منكم ان شاء الله. يقول الجرائد الان وما نجحت فيه من استقطاب الناس واقبالهم على الصفحات الرياضيه وتشجيعهم لها، يقول بالمقابل لماذا نحن يعني الشباب المسلم يقترح ان يحث الناس على شراء جريده المدينه يوم الثلاثاء فقط وجريده عكاظ يوم الجمعه فقط لان فيها ملاحق اسلاميه جيده ومخدومه ويعني تستكمل إذا فيها كان فيها نقص ويعني باقي المجلات الإسلامية طبعا. ثم يقول يعني إذا لاحظت المجلات والجرائد أنها تشترى في هذه الأيام بكميات أكبر من أجل هذا الملحق فإن هذا يؤثر على حجم المادة الإسلامية فيها. ولا شك أن هذا كلام جيد وهو فعلا حق للتأثير الصحيح. ولا تتصور انه مهما كان رواد الملاعب الرياضيه يعني يجتمع عندنا في الملعب مثلا اذا جاء مباراه 50,000 100,000 فرضا، هل هم اكثر ممن ياتون الى المساجد؟ مستحيل. لكن السبب ان الذين ياتون الى المساجد ليسوا جميعا متحمسين لقراءه شيء عن دينهم او نشره. اما اهل الكره فلا يذهب الملعب الا من يداول كل يوم على الجرائد الرياضيه او الصفحات الرياضيه. يعني هذه بمناسبة المقارنة التي ذكرنا، فلو أننا فعلا من إحياء ديننا ومن التعاون على البر والتقوى أننا نحن المصلين ونحن كثير والحمد لله ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم يتقبل منا صلاتنا ويجعلنا من الخاشعين فيها، نتواصى كل من يصلي ينكر المنكر في الجرائد ويشتريها في اليوم الذي يكون فيها شيء جيد مفيد ويكلم الجرائد. لو من كل مسجد واحد يكلمهم كل يوم بشرط كذا وهذا لا يجوز. ونشكركم على نشركم بكذا وهو موضوع جيد ومفيد. لكان هذا خيرا كثيرا، لانه من ابناء مجتمعنا. هم الحمد لله ما هم يعني غربيين، بعضهم عنده افكار غربيه لكن ما هم غربيين اصلا، هم من ابناء هذا المجتمع، وبعضهم فيه خير وبعضهم يقول انا امشي الموضوع بحسب راي المؤسسه وبحسب البيع والشراء والعرض والطلب الى اخره. يجب ان نعينهم على الحق والخير وما يوجد في انفسهم ان شاء الله من الغيره. حقيقة نعم، هذا شيء يشكر للإخوان في المستشفى السعودي الألماني، وهي منقبة لهم، أنهم يزيدون راتب الموظفة المحجبة عن غيرها من العاملات، ويزيدون راتب من تسلم من العاملات ما شاء الله، إذا أسلمت زاد راتبها. حقيقة نشكر الإخوان في هذا المستشفى، وعندهم حضرتين شهريا عن الإسلام للعاملين عندهم، نسأل الله أن يثيبهم ويشكر الله منهم سميع منهم. نذكر الأخبار جزاك الله خير أنه افتتح مركز دعوة الداليات في الصايد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويثيبهم جميعا، والمؤسسة الخيرية أيضا. هذا حقا يذكر، يجب أن يبادر بإنكاره، وهي أن جمعية مجموعات النساء البريطانيات كما يسمونهم تقيم حفل عام 1992 من سوق التبرعات في مدينة دلة شرق الخط السريع الخميس 19 نوفمبر هذا القادم من الساعة 2 ظهرا إلى 3 بعد العصر. مجموعة متوفرة من الهدايا القيمة للفائزين، وعائد هذه كله تبرعات. يجتمعون عندنا ويقيمون الحفل في بلادنا، وطبيعي الحفل مختلف، لان البريطانيين ما نتصور انهم يكونوا محجبين ولا ارامل. ثم بعد ذلك ايش عائد الحفل والسوق الخيريه؟ هذه تبرعات لمن؟ نشر الاسباب مثلا، او يمكن نشر الفضيله، لا يمكن ان يكون الا اما لجمعيات تنصيريه واما لامور من امور فسادهم وما يعني يعتقدون، حتى لو كان يعتقدون انهم حق، حتى لو كان إطعام فقراء، وهم فقراء من؟ فقراء النصارى طبعا. فهذا الحفل، وخاصة أنه ليس حفلا عاديا، إنما هو منظم بدليل أنها جمعية منظمة، يعني جمعية فعلا بهذا الاسم. معنى ذلك إيه؟ أنها في بلادنا يوجد منظمات توصيرية ومنظمات ونوادي وكل شيء بشكل عملي ومنظم، ويعلنون عن هذه الأعمال ويعملوا عادي جدا. بينما لو أراد أحد يسوي جمعية مثل مثلا جمعية مثلا إطعام اليتامى مثلا، كم يبارك حتى صلاة تصريح وترخيص، أو جمعية مثلا خدمة الموتى، أي جمعية خيرية تقعد تراجع سنين في وزارة العمل حتى تأخذ ترخيص. أما هؤلاء على طول جوا نزلوا أي بلد عملوا جمعية واشتغلوا. هذا واقعنا مع الأسف الشديد. هذا المنكر يجب أن ينكر، لأن إن شاء الله يوصل للهيئات لمنع إقامة الحفل. معانا فرصة ما دام الحفل لم يقم بعد. هذه مشكلة والله، ما هي هذه الوحيدة، مشكلة المستشفيات. وأكثر من رسالة جاءتنا من الإخوة الغيورين أو من الأخوات الفاضلات يشكون من كون المرأة المسلمة التي لم يرى أحدا منها أحد ولا ظفرها تأتي عند الولاية، عند الولادة في المستشفى الولادة، وتعرى وتكشف أمام الرجال أو الأطباء، وحتى وإن قالوا لزوجها لن يدخل عليها رجل، يأتي بعد ذلك وإذا بها تبكي وتئن، ليس من وجع الولادة ولكن من الوجع القلبي المؤلم بدخول الرجال عليها، وتكررت هذه الشكاوى. ولذلك أنا أقول من أهم الأمور التي يجب أن نهتم بها والمشروعات التي يجب أن نسعى إليها إقامة المستشفيات النسائية الخاصة. هذه أمور يجب أن نهتم بها، ولولا أنه يشغلني عنه الآن فهو أهم، وأنني إسهامي سيكون ضعيفا لكان هذا أول مشروع أشتغل فيه وأعمل من أجله والله بأهميته. ليس عندنا بعد ديننا وعقيدتنا أغلى من أعراضنا. وكل أخواتنا المسلمات يعني مو شرط زوجتي أو زوجتك يا أخي، انظر إلى أن هذه أختك المسلم. خصائل مبكية والله مؤلمة تأتينا عن هذا الموضوع، ونتوزع ونتحسر ونبكي ونحقق ثم لا نعمل شيئا. لماذا لا ينقصنا مادة؟ المبالغ موجودة، المال موجود، إن كان من وزارة الصحة وإلا نحن نجمع، وبعدين عمل تجاري يدر على نفسه بنفسه ما هو بلاش، والإمكانيات الطبية موجودة، كل شيء متوفر، فلماذا لا يعمل؟ أنا أقول إذا كان العقبة أن وزارة الصحة فقط هي العقبة أن ما تلخص، نقيم مستشفيات من غير ترخيص، خلنا تقفله ما يمكن. إذا كان كل الناس يريدون هذا الشيء ما يمكن تقفله. أما إذا كان فعلا يتوقف على ورقة ترخيص، يتوقف عمل مثل هذا على مجرد ورقة، نقيم من غير هذه الورقة. وبالمناسبة أنا أعرف عناوين في جدة لمن يسمونهم حكيمات ومولدات، وهن يمارسن الإجهاض والعياذ بالله، وأعمال خبيثة قبيحة. فيعني هؤلاء هم أولى أن يقتلوا، يجب أن يقتلوا. أما المؤمن من يعمل لله ولهذا الدين ولفتر المحجبات العفائف الحرائر الطاهرات، هذا يجب أن يشجع. فأعتقد أن القضية هي أن نحن بإهمال وبتكاسل منا أكثر من أي سبب آخر. الوزارة إذا رأت الجد من الناس والحرص والطلب لا بد أن توافق، ولا تقبل الوزارة ولا غيرها من الوزارات من ناس صادقين وغيورين إن شاء الله، وإن كان العلمانيون والمتغربون أيضا كثر. أيضا هذه مجموعة من الاقتراحات عن الهيئة وجهود المشايخ في التوفير، تقدم بعض منها. وأيضا يقول الأخ إن هناك دكتور أطفال في مستشفى بوكشان منصر، ما هو بعيد. ووجد كذلك معلمين في كلية الاستقالات بجدة منصرين أخبار، ممكن أبدا، ودام بها نصارى فكل إنسان ولو لم يتكلم فهو داعي إلى دينه، مجرد وجوده هو دعوة إلى دينه. ولماذا يعني يخرجون من جزيرة العرب؟ لأن مجرد وجوده حتى لو ما دعا أحد هو إقرار بهذا الدين، فهو دعوة لهذا الدين. هو احتمال أن يرى الناس هذا إيش دينه، هذا ليش ما يطلق، لا هذا مصالح. فيظن، وهذا يقع الكثير من الناس، يظن أن الأديان نوعين، نوع اسمهم المسلمون يصلون ونوع ما يصلون واسمهم نصارى، وهذا دين وهذا دين. وبعض الناس يقول يا أخي ما يقول الله تعالى لكم دينكم ولي دين، انظروا كيف يحرفون كتاب الله وينزلونه على غير موضعه. فيظن أن هذه الآية تدل على جواز أن يعبد الله كأي دين والعياذ بالله، مع أنها هي البراءة. ولهذا نقرأها في ركعتي الفجر وفي ركعتي المغرب، لأنها براءة من الكفر وليست إقرارا للكفر. هذا هو اللي ذكر الأخ. الحمد لله على كل حال أن افتتاح هذا المركز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الإخوان القائلين عليه في قاعة الملك فهد الزويلة للطائف. وهذا حسن والحمد لله. يقول يستخدمون الأشرطة الفيديو والكتاب والمقابلة الحسنة والقهوة والشاي، وسوف يفتح قسم للنساء قريبا إن شاء الله. نسأل الله أن يبارك جهودهم وأن يوفقهم، وجد أحوج ما تكون إلى مثل هذه المراكز. الحمد لله يوجد المركز ويوجد الجمعية الخيرية المؤسسة الدعوية الخيرية، لكن جدة تحتاج إلى عشرات مراكز نظرا لكثافة وجودهم فيها. طيب هذا هنا. طيب شكر الله لك وأحسن إليك. وهذا لا يستغرب عن مثلك، هو الشيخ عبد العزيز السيف الذي تعرفونه، نسأل الله نصيبه ولا نذكره إذا تدعو له، فهو من المساهمين الفاعلين في جمعية أو في لجنة محاربة التدخين، وله جهود وأعمال غير ذلك نسأل الله نثيبه عليها. ويقول نفيدكم أننا سنتبرع بعدد 10,000 شريط ليسجل عليها محاضرة الجواب الصحيح من بدل الذين المسيح لترسل إلى التجار وإلى غيره. شكر الله له، نسأل الله نثيبه وادعو له، وإن شاء الله نرسل من يستلمها إن شاء الله. جزاه الله خير. نرسل بعدين إن شاء الله. هذه كتابة عن المقبرة، طيب نقرأها إن شاء الله، لهذا أطلب منكم دائما أي معلومة عن هذا الشيء. وأيضا هذا كلام عن موضوع الميكروفونات نقرأ فيما بعد إن شاء الله، وهذا أيضا عن الميكروفونات والله المستعان. لما أثرنا الموضوع كثرة هذه تحتاج إلى أيضا نتأكد منها. يعني كانوا يتدربون في أحد المواقع العسكرية يتدربون، والمدربين الأمريكان كانوا نعمل هجوم، فقاموا بعمل هجوم على المسجد. يعني يمكن يجروا يمكن لا يجروا، يمكن يقول لك أنا بس نجرب، يعني بنهزر، لكن مهما كان يعني تأكد الحقيقة من صحة المعلومة أولا. نرجو من الأخ أن يعطينا هاتفه ويأكد أن هذا، وإن شاء الله نتصل بالجهة التي كان فيها هذا الهجوم غير الموفق. طيب الأخ يقول إن المجلة التي توزع تزود بها بعض المدارس، هو الذي كتب أنها تزود بها بعض المدارس، يقول بعد تحققي وجدت أنه التبث الإسماعيلي في المجلة التي تزود بها المكتبات هي مجلة الشبل، وهي مجلة هادفة إسلامية، وإلى ذلك أردت توضيح الأمر وإبراء الذمة. طيب شكر الله لك، وهكذا نريد من كل أخ الإلطاف والتحري والدقة. فإذا تكون المجلة مجلة الشبل وهي غير مجلة الأسبال الصوفية، والحمد لله أنها لا توزع ولا تقر، وهذا هو ظننا للإخوة القائمين على المكتبات سواء في وزارة الدفاع أو في غيرها. يعني هذا الشعر مو جيد، يعني ثقافة الزواج جيد أن يستفاد منها في كتابة موعظة نصيحة لطيفة من اللطائف أو ضريبة من الضرائب، ويكون فيها موعظة، يكون فيها إرشاد توجيه، هذا جيد. لكن هذا الشعر من اللحية العربية ما هو طيب يا شيخ، ما لا شيء يقرأ، يعني نظل نحك الأخوان علينا، فغيروه بالشعر أفضل منه. ايه هذه موضوع الاولياء نخليها علينا، يريدون العكس الوثنيه للقران عفوا العافيه. هذا السؤال من اخ يقول اشترى اسهم من احد البنوك وبقي لديه مبلغ من المال، هل يمكن ان يساهم به في المشروع؟ ممكن نعم، يعني التخلص اموال الاموال تتخلص اصحابها منها بوجود، يعني كونها يعني فيها شبهة أو كون فيها حرام، نعم يجوز أن تعمل بها أي أعمال من هذا النوع إن شاء الله تعالى، فيمكن لصاحب المبلغ أن يتبرع به، ونسأل الله أن يكفر عنا وعنه ذنوبنا وخطايانا. جيد، الأخ يريد إنشاء مركز لتأهيل الدعاة من أجل محاربة التنصير. حقيقة هذا اقتراح جيد ومهم، وكثير من الإخوة كلمونا فيه. نحن في الحقيقة في مشروعنا الصغير لا نستطيع هذا الآن، وإنما عملنا فقط ناحية علمية. المواهب التدريبية موجودة عند الإخوان في المؤسسة الخيرية، وكلها تتكامل، الجهود تتكامل. في المستقبل إذا شاء الله واستطعنا يمكن أن يكون عدة مراكز للتأهيل والتدريب، لكن يعني نحن مشروعنا عمل علمي بحث، يعني ترجمة ورد شبهات والشراءات وطبع يعني النشرات ما يتعلق بالجانب العلمي. الجانب التدريبي والعملي الإخوان في المؤسسة الخيرية قائمون به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على ذلك، وهذا من التكامل بين الدعاء. أيضا هذا اقتراح آخر أكثر من اقتراح يعني ذا في خصوص هذا الموضوع. آخر شيء نختم به، الحقيقة يعني أفت جدا لما رأيت هذه الدعاية. هذه الدعاية هي معرض لرسومات الليدي آن بلنس، يعني السيدة بلغتهم آن بلنس، هذه امرأة جاءت مع زوجها سلم إلى هذه البلاد قبل أكثر حوالي 100 سنة تقريبا، أو يعني بالضبط ما بين 1878 إلى 1876، أكثر من 1876 يعني قبل 120 سنة وزيادة، جاءت إلى هذه البلاد هي وزوجها. وكل الذين جاءوا إلى هذه البلاد كما ذكرنا في محاضرة الجواب الصحيح إما منصرون وإما جواسيس أو يجمعون بين الأمرين، ومنها بلنس وزوجته. ولمجرد أنهم مروا بالجوب وابي حائل وكتبوا عن حائل وعن الجوب تستحق أن يأتي حفيدها من بريطانيا ويقام معرض ويحضره أكبر المسؤولين في هذه المناطق ويجتمعون ويعرضوا رسومها التي رسمتها الرسوم المائية إحياء لذكراها. يعني إيش تقدر تقول إيش تقول تبرك لمرور هذه المرأة الإنجليزية إلى بلادنا؟ إيش استفاد من جيتها؟ يعني لو كانت صحابية مرت بعض المناطق احتفلنا بهذا الشيء يجوز صح؟ إيش تقول مرأة كافرة مصرانية وزوجها كان جاسوسا؟ ولو اتفع المقام يصرح لكم بعض أعمال بلند وما كان يقوم به، لكن على كل حال لأن الإقامة الآن قريبة. إنما حقيقة أنا أسفت جدا، وخاصة أن الذي يقيم الحفل هو البنك السعودي البريطاني وتحت رعاية المجلس الثقافي البريطاني. يعني ماذا يريدون؟ هل يضيعون أموالهم هباء هم؟ ولا يريدون ترسيخ معاني معينة من الولاء وأن نحن مهتمون بهذه البلاد وأننا قد جئناها وأن لنا علاقات فيها فنقيم جسور علاقة وطباقة وموالاة فيها؟ دعاية للبنك ودعاية للثقافة البريطانية والاستعمار البريطاني البغيض الذي كان يجثم على العالم الإسلامي آنذاك، وإظهار لهذا العمل ما هي فائدته للأمة؟ إحياء هذه الزيارة ما فائدتها؟ ثم إن المعلومات التي كتبها بلنج وزوجته وغيرهم معلومات فيها أشياء مضحكة جدا، مضحكة فعلا. واقرأ الكتاب اكتشاف جزيرة العرب الذي قلت لكم في المحاضرة، يعني مثلا من الأشياء التي اكتشفها واحد منهم لعل يتذكر اسمه الحين، هذا من أشهرهم، يقول اكتشف أن البحيرة التي تقع جنوب الرياض عرضها 100 متر. سمعتوا البحيرة هذه جنوب الرياض 100 متر؟ هذا دل على إيش؟ ما راح الرياض ولا دخل الرياض أصلا. ولهذا نقده بعض الإنجليز نفسهم، قالوا الرجل ما تعدى بيروت، كان في بيروت وأخذ أخبار عن بعض البدو والتجار الذين قدموا إلى بيروت وسألهم عن حائل وعن الرياض وكتب هذه المعلومات. ولكونه إنجليزيا وبلاده ملأة بالبحيرات تصور أنه أيضا بلاد العرب حتى يعني جهل فظيع أنه الرياض فيها بحيرة من يسمين وخرابيط زي كده. واحد ثاني يعني يقول إن أهل نجد عندهم نبي جديد وهو محمد بن عبد الوهاب، وقد رأيتهم وقابلتهم وعشت بينهم يعتقدون أنه نبي ويعظمونه كذب قطعا. هذا كله موجود في كتاب اكتشاف جزيرة العرب وأشباهه كبير. إلا على إيه؟ حتى المعلومات الجغرافية البديهية، حتى التنفيذ الدقيق، حتى الوصف الصحيح لا يوجد في كتبهم. أي بدوي منا والحمد لله يمر بأي منطقة يوصف لك نيويورك وضبط الحمد لله، عندنا الأذهان واضحة ووصف في الوصف. هؤلاء عبد وافتراء، ومع ذلك يكون هذه أعمال معظمة وتسمى اكتشافات وتعمل لها احتفالات. سبحان الله، من أجل ماذا؟ لا شك أن هذا لا يخدم قضية وعقيدة الولاء والبراء، وإنما يخدم الأهداف التي يسعون إليها وتعميق ربط هذه الأمة بالغرب وبقائها تابعا ذليلا لهذا الغرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرهم وأن يقطع دابرهم وأن يثبتنا وإياكم على الحق وينصر لنا دينه إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.